عبودتي بيدي وبجعبتي كفني داودتي بيدي وبجعبتي كفني يا أمة انتظري استجري ولا تهني يا أمة انتظري استجري ولا تهني يا عقيدتي أقوى أقوى أبقى على الزمن بعقيدتي أقوى أقوى أبقى على الزمن حصني إذا عطف عطف في موجة الفتن حصني إذا عطف عطف في موجة الفتن والصبر زاد في شدة المحن والصبر زاد في شدة المحن فليهدموا بيتي بيتي من الطين فليهدموا بيتي بيتي من الطين أو خيمة نتجت من ريح كانوني أو خيمة نتجت من ريح كانوني فأظل أمطرهم حينما البراكين فأظل أمطرهم حينما البراكين ويضيقهم غضبي ظلما مع الهون ويضيقهم غضبي غضبي ظلما مع الهون لن يسكنوا أرضي وأكون في الدون لن يسكنوا أرضي وأكون في الدون فليسفكوا دمنا فوق الثرى يجري فليسفكوا دمنا فوق الثرى يجري لن يهدوا أبدا في موطن الثور لن يهدوا أبدا في موطن الثور سنكون بركانا كانا ونكون كالجمر سنكون بركانا كانا ونكون كالجمر يا دولة الكبر أمري بعلوجك الحمر يا دولة الكبر أمري بعلوجك الحمر لن نرتضي يوما بالذل والقهر لن نرتضي يوما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليك بالأمريكان رأس الكفر والطغيان عليك باليهود إخوان الفروض عليك بدموع الكفر وملل الشرك في كل مكان عليك بقوى الإلحاد في كل مكان عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزونك يا الله يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله جد السير مسرعة جد السير مسرعة جد السير مسرعة يا غارة الله زلزلي أركانهم يا غارة الله دمري بنيانهم يا غارة الله أغرقي أساطيلهم يا غارة الله اختفي بجيوشهم كلما هاجت بنا الذكرى ولوعا وحنينا خندقا عشنا به طروا سنينا وسنينا ذكريات كلما مرت تبكينا العيون نادروا الدمع أشواقا وحبا ما بقينا وتدروا الدمع أشواقا وحبا ما بقينا خندقي والله يعلم كم تشوقت حنينا فنوت ميمما شطرك نحوي مستبينا خندقي والله يعلم كم تشوقت حنينا فنوت ميمما لمن شكرك نحن إيام السبيل. فتذكرت الهدى والعز والحق المبين. تذكرت شبابا طامحا حرا أمينا. وتذكرت شبابا طامحا حرا أمينا. عهدنا عند اللقاء بأن ننصر دينا. في الفراق بأن لا نستكينا. عند اللقاء بأن ننصر دينا. وعهودا في الفراق بأن لا نستكينا. هكذا الدنيا لقاء وفراق يترينا. أما على الحق وللحق دعينا. حسبنا أن على الحق وللحق دعينا. إخوتي إخوتي على العهد وإنا ما نسينا. إخوتي دوما فهيا فاذكروا. هيا فاذكروا إنا على العهد وإنا ما نسينا. ما نسينا إخوتي دوما فهيا فاذكرونا. فاذكرونا عندما تحيوا الليالي خاشعين. فاذكرونا عندما يعلو النداء وذكرونا. فاذكرونا عندما يعلو النداء وذكرونا. كلما هاجت بنا الذكرى الأرض. مخطئون أيها الأمريكان. مخطئون أيها الصهاينة. مخطئون أيها الأدنام إذا ظننتم بأن شعب سوريا سيركع يوما ما. وإذا ظننتم بأن سوريا ستخضع للابتزاز أو ستخضع لعملية الخوف والتدجيل. إن سوريا صلاح الدين. وسوريا أرض النبوءة. وسوريا أرض الملاحم. وسوريا منطلق النصر القادم. ستبقى هي الدرع الذي يتصدى لكل المؤامرة. وستغرج طلائع جيل الملحمة بإذن الله. لا لكي يوقفوا زحفكم بل لكي يصلوا في قلب البيت الأبيض بإذن الله. ولا ذاك هذا معنى اللقاء، هذا معنى اللقاء. إحساس ويقين أن نورا مبين، إحساس ويقين أن نورا مبين، إحساس ويقين أن نورا مبين. إحساس بالعطاء في أمتي وارفعيها عاليا، وارفعيها عاليا بالدماء الغالية، بالدماء الغالية في أمتي وارفعيها عالية، وارفعيها عالية يا دورتي بالدماء الغالية، بالدماء الغالية. هيا على مواقف الشهداء التي تطلعت دوما للعلا في فلسطين وغيرها. الله الذي لا إله إلا هو سبب حزننا الأول، لأننا دوما للعلا. الحزن ليس عليهم، فالشهيد أمامه الحور تعانقه، وأمامه الجنان تضمه، وأمامه الأحبة محمدا وفحما مبصيرا أصحابه وجيرانه هناك حيث لا هناك هناك. ولكن حينما نرى أن إخواننا من أجل الله يقتلون، يقتلون، يصابون، يؤذون، ويقوم تلك الشهداء من الكبار والصغار والأطفال والنساء، ونحن كالخشب المسدد، ونحن تمام لأمرك. لم يستطيعنا الله بعد، لأننا نستاهل الانطباع. نحزن الله على أنفسنا، دماء ليس من الفناء، في يوم عيد الوافدة عبد تهدد البلاء، نعم ليس من الفناء. فينا واحد وحمل الراية بعده آخر نفرح، لأن رايتنا لم تسقط ولن تسقط بإذن الله الواحد الديان. إحساس ويقين أن نورا مبين آت بالعطاء، نزليها أمتي وارفعيها عاليا، وارفعيها عاليا لا ثورتي بالدماء الغالية، بالدماء الغالية. نزليها أمتي وارفعيها عاليا، وارفعيها عاليا لا ثورتي بالدماء الغالية، بالدماء الغالية. فوز ولقاء وسط جنة البقاء، وسط جنة البقاء. ليل للمنى والسعادة والهنا، والسعادة والهنا. فوز ولقاء وسط جنة البقاء، وسط جنة البقاء. ليل للمنى والسعادة والهنا، والسعادة والهنا. إحساس ويقين أن نورا مبين، إحساس ويقين أن نورا مبين، إحساس ويقين أن نورا مبين. آت بالعطاء، نزليها أمتي وارفعيها عاليا، وارفعيها عاليا. ثورتي بالدماء الغالية، بالدماء الغالية. نزليها أمتي وارفعيها عاليا، وارفعيها عاليا. ثورتي بالدماء الغالية، بالدماء الغالية. إحساس ويقين أن نورا مبين، إحساس ويقين أن نورا مبين، إحساس ويقين أن نورا مبين. آت بالعطاء. أيها الأحباب، جنبات الأرض صارت مشتاقة لذاك النشيد العذب تطلقه حناجرنا، نشيد الله أكبر حينما تمشي سرايانا وكتائبنا. أيها الإخوة، إن الوجود مل الذل ومل العار، وإنه صار يرنو إلى جهات الأرض الأربع التي تتهافل منها دموع التماسيح على قتل الطغاة. ربي وخالقي مولاي، عليك اتكالنا، بك ثقتنا، لن نذل، لن ننحني، لن تطأطأ الهامات، لن يسجل علينا موقف فيه مساومة على ديننا وقضايانا وجراحنا. وإننا نريد منك مقابل ذلك يا رب أن تعجل لنا بصلاة في الأقصى أو شهادة عند أسواره. إننا سنرفع رايتنا بيد، وكلما بترت يد ستحمل الراية أخرى. إننا سنمضي نحو التغيير، ننشد الخير للأمة، نسقي شجرة العدالة لقطرات مائنا. إننا سنمضي قوة هادرة وسيلا جارفا يقتلع كل صور الخبر والوهن والذل والهوان والعار من رحاب الأمة. إننا سنمضي لا نعبأ بالحراب نحية تحت أقدام الصادقين أعشاب، ولا نباري بدوي انفجار الألغام فهي في آذاننا أنغام. سنمضي لا نبالي لا نبالي، الموت عندنا أحلى من الحياة وأحب، والآخرة محشوق نتمناه، والدنيا قدر استعجلنا منه نريد الرحيل عنه. إننا سنمضي علاقاتنا بالفناء مقطوعة، وتوجهنا إلى البقاء هو المسير وهو المحرك. إننا سنمضي، ثقتنا بالله، قوتنا من قوة الله، مددنا من الله، توكلنا على الله، استنادنا إلى الله. وأي قوة يمكن أن تثب في طريق الله رب العالمين. إننا سنمضي، سنسمع من رمضان مدرسة نحقق فيها نفس النجاح. سنجعل من رمضان تجربة ننتظر فيها على كل هذه الظلمات التي تحكم واقعنا وأمتنا. سنستقبل رمضان استقبال المتحرك في ميدانه الذي لا يحكم له بال ولا يقر له قرار حتى يرى الرائحة خفافة عالية. سنمضي ونواصل الدرب والمسيرة جيلا بعد جيل حتى نعفر الجبال في رحابك يا أقصى. سنسير حتى لا يبقى رأس مستخدم ولا جبين مطعم. سنسير حتى يأخذ الشرفاء مواقعهم. سنسير حتى أرى الجنود قد ارتفعت تحمل رايات التوحيد ونشيدها الله أكبر. سنسير وسيفهم أعداؤنا لأننا لسنا تلك الوجبة التي سيزدهمونها سريعا. دون ذلك سيدفع الضريبة وسيدفع الخسارة. دون ذلك سنبذل المهج والأموال والأولاد. دون ذلك ستتطاير الأشلاء وتراق الدماء قبل أن يدنسوا ذرة من تراب أرضنا وأرض العروبة. سنسير فاسمحوا لنا سألناكم بالله أن نسير، وحينها سيعلم الجميع بأن أعداءنا وهم إذا تصدى له حملة التوحيد. أيها الأحباء، فوالله سيولوا الدبر بإذن الله الواحد. بدأ المسير إلى الهدف والحر في عزم دحف، والحر إن بدأ المسير فلن يكل ولن يقف. بدأ المسير إلى الهدف والحر في عزم دحف، والحر إن بدأ المسير فلن يكل ولن يقف. والحر إن بدأ المسير فلن يكل ولن يقف. ليس الذي لم يعرف الدرب السوية من عرف، إن الذي عرف الهدى يمشي على هدي السلف. ليس الذي لم يعرف الدرب السوية من عرف، إن الذي عرف الهدى يمشي على هدي السلف. بدأ المسير إلى الهدف، بدأ المسير إلى الهدف، بدأ المسير إلى الهدف، بدأ المسير إلى الهدف، بدأ المسير إلى الهدف والحر في عزم دحف. بدأ المسير إلى الهدف والحر في عزم دحف، والحر إن بدأ المسير. لن نوقع بإذن الله حتى وإن تفاقمت الرؤوس من على الإنسان، حتى وإن مزقت الأشلاء، حتى وإن أريقت الدماء، حتى وإن أصابنا الضر واللأواء. لن نوقع لو وضعت كل قيود الارض في ايدينا وكل السلاسل والاغلال في ارجلنا لن نوقع لو دفنونا احياء لن نوقع لو جاءونا بكل قوة ولو شحنوا كل سلاح لن نوقع لو على اصواتهم لو حلقت طائراتهم لو نفضوا الصواريخ لن نوقع لو هدموا الديار لو قتلوا الصغار لن رفعوا الكبار لن نوقع لن نوقع لو ابادوا ثلاث ارباعنا لن نوقع لو سحقونا سحقا لن نوقع لو فعلوا الافاعيل واستنصروا بكل قيد وجمعوا امرهم واتونا لن نوقع لو رمينا عن قوس واحده لن نوقع لو خان الاقرباء لو باع الاصدقاء فلن نوقع لن نوقع انما توقيعنا قطرات الدماء على جدرانك يا اخطى ونحن ناتي لنحرره باذن الله الواحد السياد القيود نخوض المحال إلى النص هيا نشد الرحال ندوس القيود نخوض المحال ونمحو عن الأرض فجرها بعصف الجبال وسيل النضال بعزم الأسود وقصف الرود بنار الحديد ونور الهلال بنار الحديد ونور الهلال إلي إلي أسود الفداء فما عدا يجد مقال وقال إلي إلي أسود الفداء فما عدا يجد مقال وقال ونادت ربى القدس أبطلها فأين علي وأين بلال فأين علي وأين بلال يا شمس الرحال ندوس قيود نخوض المحال إلى النصر هيا نشد الرحال ندوس قيود نخوض المحال ونمحو عن الأرض فجرها بعصف الجبال وسيل النضال بعزم الأسود وقصف الرعود بنار الحديد ونور الهلال بنار الحديد ونور الهلال فهل سمعتم أيا إخوتي حنين التراب ونبذ الرمال فهيا سمعتم أيا إخوتي حنين التراب ونبذ الرمال ونوح المآذن في لوعة وآه الحصى وأنين السلال وآه الحصى وأنين السلال الإسلام قادم الإسلام قادم قوة جبارة سترتعد منها فرائس قوى الكفر في أنحاء العالم الإسلام قادم الإسلام قادم سيلا من دماء الشهداء صوت رعد من حناجر الدعاء الإسلام قادم بلسما لجراح الأمة المكتوبة ترياقا لسم الزعاب الذي بثته اليد الآثمة في جسد الأمة المسلمة في أفكار بنيها وفي عقائد أبنائها الإسلام قادم الإسلام قادم همتي لأمتي بالروح نسكي يا أمة الإسلام يا أمة الإقدام إنا نناديك بالروح نسكي يا أمة الإسلام يا أمة الإقدام إنا نناديك بالروح نسكي ونقول في صدق طوبى لمن فتح له الذراع وليبشر بخير الدنيا والآخرة وبملك العرب والعجم ذاك الذي سيجعل الإسلام شعاره وإثاره وعنوانه وهويته وقضيته ورفعته وسموه ذاك الذي يعرف كيف يتعامل مع هذا التراث العظيم وهذه الطاقة التي لا يمكن أن تخطف كمية قدرتها وإمكانها بالروح نسكي يا أمة الإسلام يا أمة الإقدام إنا نناديك بالروح نسكي فشعارك الإصلاح في الناس ما أحلاه فتناقلي دوما يا خير خلق الله يا خير خلق الله. الصف الأول والصف الثاني والصف العاشر يستشهد وسيبقى سيبقى عشق الشهادة يسوقنا صفا صفا إلى رحاب الجنة لكي نحظى بقرب الأحباء محمدا وصحبه. ولن ننكسر ولن نساوم وإن ذبحنا على الحجر وإن ذبحنا على الصخر وإن هدمت ديارنا وإن عانينا كل المعاناة ستبقى الشهادة تسري في حروبنا جيلا بعد جيل ويسقط صفوفنا صفا بعد صف ولكن لن تسقط الراية أبدا وستبقى راية رسول الله صلى الله عليه وسلم محمولة بأكف الغرباء لن تسقط على الأرض أبدا سنضمخها بدمائنا. لا بد من يوم يعلو الهدى ويسود وتعود للدنيا أفراحها وتعود يا أمة الإسلام يا أمة الإقدام إنا نناديك بالروح نزيك يا أمة الإسلام يا أمة الإقدام إنا نناديك بالروح نزيك بالروح نزيك بالروح نزيك. نعم نعم يا شعب فلسطين نعم يا أبطال جنين نعم أنتم الأمل الباقي أنتم الرمز الوحيد أنتم عنوان الرجولة والبطولة أنتم بوابة الاستشهاد وعشقها أنتم الموت أغنية جميلة سمعناها فطربنا فتولحنا فعشقنا فنوينا وعزمنا وجزمنا أن نموت على ثراك يا فلسطين أو أن نسقط أشلاء في سبيل الله رب العالمين. أما نحن سنبقى حالة الرفض الوحيدة سنبقى شموخا في زمن الانكسار سنبقى صرخة تتردد في الأجواء في أجواء الكون كله سنبقى أنشودة الموت تعذب سنبقى لحن البطولة والجهاد والاستشهاد سنبقى نمضي على خط طارق والمثنى والقعقاع على خط أسامة على خط عمر والصديق على خط كريم بن عبد الله على خط محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظهر الله أمره أو نهلك دون ذلك. فتمتروه سيئة علمتها مع القلوب فتمتروه سيئة علمتها مع القلوب شوقتها للرحيم علمتها وقال قلبي حديد ونادي لبا قلبي سأره نجوم العذاب وقلبي حديد وناري لبا قلبي سأره نجوم العذاب وقلبي حديد وناري لبا وأحيي بلادي بحج الحسام ويعلم قومي بأمن الفتى علمتها مع القلوب شوقتها للرحيل علمتها مع القلوب شوقتها للرحيل علمتها مع القلوب أسرتني يا وقال لكل حكام العرب إن تركتمونا بصمتكم وخوفكم فإنا مرضون وقال لكل الأمة هذه الجماعي حجة عليكم جميعا تتدافع في سبيل الله من رجل لا إله إلا الله وقال للعرار في كل مكان أبشروا فإنكم وسوارا ترونكم وفي أمريكا وإن وعد سيخترق كل الحواجز الأمنية والعسكرية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ذك يا جبال نحن في القمم اسمع الرجال أيقظ الهمم ذك يا جبال نحن في القمم اسمع الرجال أيقظ الهمم سبيل الله ينصرنا الرحمن يا جنود الله يا جنود الله يا جنود الله يا جنود الله ذك يا جبال نحن في القمم اسمع الرجال أيد بالهمم ذك يا جبال نحن في القمم هيا للجهاد فتية البلاد العبد والعتاد نجحر الفساد فتية البلاد العزة والعتاد نجحر الفساد هيا للجهاد هيا للجهاد هيا للجهاد هيا للجهاد ذك يا جبال نحن في القمم اصنع الرجال أيقظ الهمم ذك يا جبال نحن في القمم اصنع الرجال أيقظ الهمم دك يا جبال هيا يا اخوان نرجع الطغيان بالسيف والقران والزاد والايمان هيا يا اخوان نرجع الطغيان بالسيف والقران والزاد والايمان هيا يا اخوان هيا يا اخوان هيا يا اخوان هيا يا اخوان دك يا جبال نحن في القمم اصنع الرجال أيقظ الهمم دك يا جبال نحن في القمم اصنع الرجال أيقظ الهمم دك يا جبال الضالين من جديد. ومن 45 سنة والأمة ترقب والأمة تنظر والأمة تتفرج على مسرح الدماء وعلى الجريمة المنظمة التي تباشر على إخواننا هنا. والقبض ليل نهار والاغتيال ليل نهار والكبت ليل نهار وأمة المليار تنادى فتجيب بميزان حالها وقارها لكل داعية صادق يريد لها الوفرة والوفرة. اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. إن القعود واستمرار وعدم ظهور آثار الغضب وآثار النكرة والوفرة في حياة الأمة ليؤكد بأن النفسية الحقيرة القذرة العفنة التي حكمت بني إسرائيل يومها تحكم شرائح كبيرة فوق الملابس ونادي لبيك يا صوت الجهاد. فوق الملابس ونادي لبيك يا صوت الجهاد لبيك إن سائر لم تعجبت عن الأعادي. لبيك إن سائر لم تعجبت على الأعادي. يلوح رب محمد رب الغطا في الشداد. سمعا لنا صوتا جاد بثنا ومن ألم ننادي. فوق الملابس ونادي لبيك يا صوت الجهاد. فوق الملابس ونادي لبيك يا صوت الجهاد لبيك إن زائر لم تعزلت على الأعادي. لبيك إن زائر لم تعزلت على الأعادي. ودماء إخوان العقيدة قلتها سيلا بوادي. بالله يا صوت الجهاد زد حقوقا للعباد. ودماء إخوان العقيدة قلتها سيلا بوادي. بالله يا صوت الجهاد زد حقوقا للعباد. نادي بقائدها العظيم محمد يا صوت نادي. وتف على طول المدى يا صوت في كل اعتداد. يستور القرآن لا نرضى بدينا في البلاد. فوق الملابس ونادي لبيك يا صوت الجهاد. فوق الملابس ونادي لبيك يا صوت الجهاد. لبيك إن سائر لم تعزمت على الأعادي. لبيك إن سائر لم تعزمت على الأعادي. سيدخل فلسطين أولئك الذين يصنعون دواسهم على أساس من عشق الموت وعلى أساس من حب الآخرة. سيدخل فلسطين أولئك الذين كسروا في قلوبهم كل الأصنام المعبودة من دون الله وارتفع صوتهم يسمع أذن الكون. نشهد يا جبار السماوات والأرض أن كل معبود ما دون عرشك إلى قرار الأراضين باطل غير وجهك الكريم. سيدخل فلسطين أولئك الأحرار أولئك الأبرار أولئك الجيوش التي خرجت من عرينها وهتافها الله أكبر. سيدخل فلسطين أولئك النخب الذين أسعد أيامهم يوم تراق الدماء في سبيل الله ومن أجل هذا يعملون. سيدخل فلسطين عشاق القدس حقيقة وعشاق الأقصى حقيقة وعشاق الكرامة والعزة. بالدرجة يا وطن بالدشين بإيدك فلنزولك فضيب الأرض فضيب الأرض فضيب الأرض فضيب الأرض فضيب الأرض فضيب الأرض فضيب الأرض. واشربوا العرقمة أو نارا فيما فوقها من وجود. هيا على الجنان، هيا على الجنان، هيا على الجنان، هيا على الجنان. عيشنا مصطفى في جنان الكتاب في جنان القلوب. حي على الجهاد، حي على الجهاد، حي على الجهاد، حي على الجهاد. جملوا يا أبا ما أقام الطغى، جزلوا يا أبا أقام الطغى، واسجدي يا جبا في رحاب الإله حيث حق السجود. حي على الإمام، حي على الإمام، حي على الإمام. لا نستدي دعوة السجدي، كلنا نستدي دعوة السجدي، كي نرى في غادي غاية المسجد فوق كل القلوب. حي على الإمام، حي على الإمام، حي على الإمام، حي على الإمام. دعوة الانتهاء في الربا والنهاء، دعوة الانتهاء في الربا والنهاء، بالسيوف الإدب تفترض تنجد رب حقدره. حي على الإمام، حي على الإمام، حي على الجنان، حي على الجنان، حي على الجنان، حي على الجنان. انتفضنا مشاعر قلب، انتفضنا فكرة عقل، انتفضنا وعيا وفهما، انتفضنا توحيدا يقضي على الخرافة، انتفضنا عقيلة تنهي عهد الدجل، انتفضنا جهادا يزيل عهد الانبطاح، انتفضنا استشهادا يزيل عهد الذل والعار، انتفضنا نصرة ونصرة يا رب. وله صرخات الأقصى في مسمعه، وبكاء المقطوع في أذني، ودماء إخواني تسطر في قلبي سيلا من الجراح. قل له يا رب كل شهيد فقط فقط معه شيء من كياني. قل له يا رب كل طفل قتل قتل معه شيء من كبدي. قل له يا رب كل مسلمة اغتصبوها شعرت انها عرضي، فمت الف مرة فهيا لي لكي اموت مرة واحدة سارا من اعدائك وصرختي الله اكبر لم تحيد ولم تميد. يا من أفسدتم بالثاني وبغيتم بغي الفجار، يا من أفسدتم بالثاني وبغيتم بغي الفجار، وزعمتم أن شرائمكم، وزعمتم أن شرائمكم، وزعمتم أن شرائمكم من شعب الله المختار. يا من كذبتم كل نبي ولعنتم في كل الكتب، يا من كذبتم كل نبي ولعنتم في كل الكتب، بطلتم بالحزن وبالغضب ومنيتم ذلا والعاري، بطلتم بالحزن وبالغضب ومنيتم ذلا والعاري. من أفسدتم بالدار وبغيتم بغي الفجار، يا من أفسدتم بالدار وبغيتم بغي الفجار، وزعمتم أن شرائمكم، وزعمتم أن شرائمكم، وزعمتم أن شرائمكم من شعب الله المختار. أنتم في الأرض أنتم بغي وضلالات، أنتم في الأرض نفايات، أنتم بغي وضلالات، ضلالات فتن تغلي وخيانات، اقضوا يا زمان كتابكم يا من ترفعون راية نبيكم يا من تتشوفون وتتشوقون لنصر دينكم يا من تعشقون الجنة وتريدون حورها يا كل هؤلاء يا أيها الصامدون يا أيها الثابتون يا أيها المرابطون يا أيها المجاهدون صبرا اصبروا وصابروا ورابطوا وأيقنوا بنصر الله الكوني الميداني بعد كل صور النصر التي عددتها لكم. على ماذا التناحر والضغينا وفي الحقد يفسدنا السكينة على ماذا التناحر والضغينا وفي الحقد يفسدنا السكينة على ماذا تسد أبواب التآخي ونسكن قاع أحقاد دفينا أيهجر مسلم فينا أخاه سنينا لا يمد له يمينا أينشره لأجل خطام دنيا أيهجره على نتف لعينة أيهجر مسلم فينا أخاه سنينا لا يمد له يمينا أيهجره لأجل خطام دنيا أيهجره على نتف لعينة ألا أين السماحة والتقافي قوتنا المتينة على ماذا التناحر والضغينا وفيما الحقد يفسدنا السكينة على ماذا التناحر والضغينا وفيما الحقد يفسدنا السكينة على ماذا تسد أبواب التآخي ونسكن قاع أحفاد دفينة بنينا بالمحبة ما بنينا وما باع امرؤ بالهجر دينا فألفنا القلوب وإن قدرنا على الباغي أبينا أن نهينا بنينا بالمحبة ما بنينا وما باع امرؤ بالهجر دينا فألفنا القلوب وإن قدرنا على الباغي أبينا أن نهينا ألان محمد بالعفو قلبا على ماذا التناحر والضغينا وفيما الحقد يفسدنا السكينة على ماذا التناحر والضغينا وفيما الحقد يفسدنا السكينة على من تسد أبواب التآخي ونسكن قاع أحقاد دفينا كذاك ندى القلوب تجود عفوا فما لقلوبنا أنت الضنينا قلوب الأنبياء تفيد أنسا وتبدل ما مضى كي لا تبينا كذاك ندى القلوب تجود عفوا فما لقلوبنا أنت الضنينا قلوب الأنقياء تفيد أنسا وتبدل ما مضى كي لا تبينا تزيد بمن يجرحها صفاء تجهل هجمه وتنا حر الضبينا وفي من حفد يفسد نستكين يا رب رغم غفلاتي ورغم ذنوبي ورغم تقصيري ورغم عيوبي ورغم صمتي ورغم الليل الطويل الذي مر في حياتي وكنت اجهل فيه الطريق اليه رغم كل ذلك ها انا بين يديك يا رب وقف لك ساحفر على جبيني قربان لله سأكتب على كل عضو من أعضائي مشروع شهادة ساصفه ناجه وله يا رب رغم كل جبال الخطايا والذنوب والمعاصي والغفلات فوعزتك وجلالك إني أحبك وأعشق نصر دينك وأتمنى اليوم الذي تراق فيه دمائي في سبيلك فلينطق قلبك يا اخي قل له يا رب ما عاد لي عزة ولا معنى ولا كرامة الا من خلال انطلاقتي ومن خلال سيري ومن خلال صيحتي الله اكبر ارددها في سبيلك خالصي اللهم أعز أهل فلسطين إلى بلادهم أحرارا اللهم وطهر القدس من دنس اليهود وطهر بلاد العرب من الأمريكان أعوان اليهود اللهم ارحم شهداء فلسطين اللهم اقبلهم في عليين اللهم وحش استشهاديهم مع من يحشرون من حواصل الطير اللهم احسن خلاص اسراهم اللهم احسن خلاص اسراهم اللهم احسن خلاص اسراهم واحسن خلاص جميع المأسورين في سجون الضغاة في كل مكان اللهم وارزق اهل الشهداء واهل الاسرى من حيث لا يحتسبون اللهم اغنهم واسترهم واستر اسرهم واعنهم يا رب العالمين اللهم العن اليهود عامة واعوانهم واذنابهم خاصة اللهم سلط على قادتهم من يسومهم سوء العذاب اللهم واجعلنا من المخربين لدولة يهود تصديقا لوعدك ووعد رسولك اللهم واجعلنا من المدمرين لدولة يهود تصديقا لوعدك ووعد رسولك اللهم واجعل ذبح اليهود على أيدينا اللهم اجعل أيدينا مع أيدي المجاهدين في تقريبك يا ناس الكافرين اللهم زلزل أمريكا بأيدينا اللهم انزل بها قدرك وقهرك وجبروتك بنا واجعلنا مع جنودك نسير اليها برا وبحرا وجوا اللهم قتل الامريكان اعوان الشيطان اللهم مزقهم تمزيقا وشتتهم تشتيتا وعجل بزوال حضارتهم وقوتهم على ايدينا وايدي الصادقين اللهم انا فقراء يا غني فمن للفقراء سواك اللهم انا ضعفاء يا قوي فمن للضعفاء سواك اللهم انا عاجزون يا قادر فمن للعاجزين سواك اللهم انا مقهورون يا جبار فمن للمقهورين سواك اللهم انهم قد قتلوا رجالنا وذبحوا أطفالنا ورملوا نساءنا ودمروا بيوتنا وهدموا مساجدنا. اللهم انتهك الأعراب يناديك العفاف يا الله، يناديك العفاف يا الله، يناديك العفاف يا الله. فمن لدماء العزاء البكار يا رب في كل مكان. اللهم ما بقي غير نصرك، اللهم ما بقي غير مددك، اللهم كلنا بقهر واسا وظلم ننتظر غارتك يا جبار. اللهم إنا نرنو إلى سمائك ننتظر فتح أبوابها بجبريل ومن معه. اللهم إنا نصيخ السمع لقعقعة عرشك غضبا. اللهم جنودك حركها، لا عجز لها ولا حصر يا رب العالمين. تبكيك الأيام ويستغيث بك اليتامى يا رب. ها نحن نرى شرارة الجهاد من عشاق الحور انطلقت في كل مكان على اراضي الجراح الممتدة هنا وهناك، من كشميرة الى الشيشان الى افغانستان الى بورما الى اليوغوز الى اوغاديف الى الهند في عمقها الى فلسطين الحرة المؤمنة التي ابت الانحناء والاندناء وما زالت تقدم قوافل شهدائها شيبا وشبابا، رجالا ونساء يتقدمون نحو الموت زحوفا وشعارهم يا خيل الله اركبي، وامنيتهم متى القى الاحبة محمدا وصحبه. ومضت كالاطار النواكب اخوتي تمضي وتبعث في الحريقة فكرتي، ومضت كالاطار النواكب اخوتي تمضي وتبعث في الخليقة فكرتي، حتى أثارت لي الفضيلة بهمتي، حتى أثارت لي الفضيلة بهمتي، الزمزمات عند الوضع، الزمزمات عند الوضع، تلك الكتاب، تلك الكتاب. أعطار النواكب إخوتي تمضي وتبعث في الخليقة فكرتي، ومضت كأعطار النواكب إخوتي تمضي وتبعث في الخليقة فكرتي، حتى والله الذي لا إله إلا هو أقسم بك ربي قسما لا أحنس فيه ولا آثم، لو لم يبقى في هذا الوجود سواي يتفتى ويتحدى ويواجه ويجاد سوى الكفر، فإني باق على الثبات من أجلك أعلنها حربا على الكفر والكافرين. وهنا وهنا وهناك مثل الشمس بين العالمين، ثقتي بك خالقي، لا ثقة، لا ثقة لي بأسباب، لا ثقة لي بجيوش بأشخاص بتعداد، إنما بك الثقة وعليك التوكل وإليك الاستناد وعليك الاعتماد. نعم وإنا لنجزم جزما جزما جزما لا شك فيه ولا اضطراب بأن المعركة لنا وإنا بإذن الله غالبون منتصرون. الله أكبر لن نقع الله أكبر لن نقع الله أكبر لن نقع. إنها أيام الجد، إنه زمان عمل، إنها فترة التضحية، من كان مستعدا لها فليطل برأسه شموخا بين المنكسرين، من كان مستعدا لها فليشمر عن الزاعي وليريني إياه مفتولا جاهزا لحمل الرايات والبنود، من كان مستعدا لها فليفعل فعل الأوائل يقدم على ساح الموت ينتظر سهما يرمى به ها هنا لكي يحوز الجنة، من كان مستعدا لها فلأجده في ساحة الفعل متحركا ليسا من ليوث هذا الدين وأسدا من آساد الشرع، من كان مستعدا لها فليريني نفسه أسرة مسلمة مؤمنة ملتزمة، من كان مستعدا لها فليطل بجسده الغط شابا موحدا ربانيا محمديا في الصوت والصورة في السيرة والسريرة، من كان مستعدا لها فليريني نفسه يدفع صغاره وأشباره إلى ساح الإعداد إلى حلقات البناء لعله يظفر بهم بما لم يظفر به هو، من كان مستعدا لها فليقبل إقبال الظمآن على الماء فليقبل إقبال الظمآن على الماء ولكن إقباله على ساحة الموت تراق فيها. أبشروا بأمر الله القادم الذي لا يرد، أبشروا بتمكين الله الآتي على أشلائنا وبعد أنهار دمائنا، أبشروا مع التضحيات مع البذل مع الإقدام مع عدم التردد مع العمل الجاد، أبشروا بزوارق والكفر وبذبح عناصر اليهود الخبيثة، أبشروا باسترداد أرضكم والثار لعرضكم، ولكن نريد أمرا واحدا الثبات دون أن يضركم مخالف ولا مخذل حتى يأتي الله بأمره. يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان، قد لاح فجرك باسما فلترقبي ذاك الزمان. يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان، قد لاح فجرك باسما فلترقبي ذاك الزمان. بجهادهم وفضائهم فصاموا الجبال وبنوا المجد في سلما بإلهائهم بلاغ العنان. أبطالنا بجهادهم ومضائهم فصاموا الجبال وبنوا المجد في سلما بدمائهم بلاغ العنان. ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليس يهتف لن أعود، فلتهنئي يا أمتي. ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليس يهتف لن أعود، لن أشتكي أنا وقد أشيق الملايا مرتداه بالصمود ما كان يوما خائرا يخشى العداء او يستكي انا وقد اشيق المنايا مرتداه بالصمود ما كان يوما خائرا يخشى العداء او يستكي يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون ورحلت ترسلوا باسما تشدو بألحان المنون فإنما طال الحنين ولربما الأمل الذي أرجوه ترمقه العيون فتقول عفوا يا رفا فإنما طال الحنين ولربما الأمل الذي أرجوه ترمقه العيون يا إخوتي الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رعج السنابك والغبار الأطيب من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب ولقد أتانا من مقال نبينا قولا صحيحا صادقا لا يكذب لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب انا لا اقول الشعر مبتذلا للحالمين على الرضا الخضري يتبذلون بكل مسخمة ويماجدون الماء بالخمر هل بادلين انفسهم ثمنا للذة الحمراء والعهر أيها إلات رؤوسهم طربا لوساوس الآلات والوتر العابثين بعرض أمتهم والمنتشين بلذة السكر الخسرين لكل معركة ويبشرون بأعظم النصر لكن ما شعري يفطره ليسري غاضبة على الثغر يتقربون يرونه نسكا بدماء من مردوا على الكفر الآمنين جراح أمتهم والكاظمين الغيظ في الصدر نذروا النفوس لربهم ومضوا يسعون للإبرار بالنذر خاضوا غمار الحرب لم يهنوا وعلى النحور دماؤهم تجري حملوا لواء الحق وانطلقوا والنور في قسماتهم يسري. إن أقبلوا فالحرب مقبلة، شعوى تقطع دابر الكفر. القدس تنادينا، القدس تنادينا، القدس تنادي، القدس تنادي، القدس تنادينا. يا بيت القدس لنا أمل، تعود القدس لأمتنا، ونطهر ساحتك العذراء، وننشر فوقك رايتنا، القدس تنادينا، القدس تنادينا.